لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واشف أمراضنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا يا أكرم الأكرمين يا رب. لياليك يا شعبان لياليك يا شعبان للخير موكب فتمضي بنا الأيام فتمضي بنا الأيام تترى وتعظم وتحلو لنا الأوقات وتحلو لنا الأوقات من نور ربنا نناجي بها الله نناجي بها الله نناجي الله العظيم ونقرب أيا أيها المختار المختار ما لك سابح بفكرك ترنو للسماء ترنو للسماء وتقلب فربك قد أهداك فربك قد أهداك خير توجه فربك قد أهداك أهداك خير توجه لقبلة إبراهيم لقبلة إبراهيم والخير يوهب صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله أقم الصلاة على الحبيب أديم الصلاة على الحبيب، فالصلاة نور، فالصلاة نور وطيب، أنفاس جنات، مفاتح رحمة، نغم حبيب، تسري فتبعث بالندى والري للروح الجذيب، وتطوف بالرضوات، تطوف بالرضوان، تنشره على كل القلوب. الصلاة على النبي تطوف بالرضوان، تنشره على كل القلوب. إن الصلاة على رسول الله، إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. الله الله الله الله الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب، وأنا لمن صلى عليه، أنا لمن صلى عليه الخير والمدد الرحيم. فإذا دعوت الله، فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،